بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب الصبر، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. هذا حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة كانت عند قبر ولد لها توفي، وقد تأثرت من وفاته، وكانت فيما يظهر تحبه حبا شديدا، فجلست تبكي عند قبره ولم تصبر لفراقه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بأمته، لما وجدها على تلك الحال أمرها بتقوى الله عز وجل والصبر على مقادير الله والصبر على قضائه، وأن هذه النفس هي ملك لله عز وجل، فسبحانه هو الذي أعطاها وهو الذي أخذها، فأمرها بالصبر وتقوى الله في ذلك. فقالت: إليك عني، يعني اتركني وشأني وابتعد عني. ولم تعرفه هذه المرأة رضي الله عنها، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لم تنزل عليك مصيبة كما نزلت علي هذه المصيبة وهذه الفاجعة، فلا تأمرني بذلك. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أنها تتقي الله وتصبر، قالت له: إليك عني، ذهب صلى الله عليه وسلم ولم يعنفها ولم ينتقم لنفسه منها عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أخلاقه الكريمة وخصاله العظيمة عليه الصلاة والسلام، فلم ينتقم من هذه المرأة، وهو كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي المؤمنين. فلما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أتت بابه وأتت داره، فلم تجد عند الباب بوابين، لم تجد عند الباب بوابين، يعني لم يكن أحد يحرس النبي صلى الله عليه وسلم أو يحرس بابه كما يفعل كثير من العظماء، بل بابه مفتوح للمساكين والفقراء والسائلين وغير ذلك من أصناف الناس صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يعني كثرت الفتن وكثر القتل، اتخذ الناس البوابين، واتخذ الملوك واتخذ ولاة الأمر البوابين، وهذا لا يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ الناس بوابين ينظمون أمور الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى ذلك، لأنه كان أبا لكل المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت إليه قالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما ذكرت له يعني لم أعرفك لما أمرتني بالصبر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر يكون عندما تنزل عليك البلية في المرة الأولى، أما أن تجزع وأن تسخط الله عز وجل وأن لا ترضى بقضاء الله وقدره وتقول الكلام الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، ثم بعد ذلك أن يمر عليك وقت من ذلك تتذكر وتسترجع وتقول أنا الصابر، فهذا ليس بالصبر، ليس بالصبر الحقيقي، إنما الصبر يكون عند نزول المصيبة في المرة الأولى، فعند ذلك يمتحن الإنسان ويمتحن المؤمن بقوة إيمانه وقوة صبره وتقواه. ف ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. هذا أيضا حديث آخر من أحاديث التي تحث وتأمر بالصبر على فقدان الأحباب وفقدان يعني أحب الناس إلى الناس، وهو حديث قدسي، يعني هو قول الله عز وجل قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، أي ليس عنده جزاء عندي إذا قبضت صفيه، يعني حبيبه وأحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، ومن الاصطفاء إما أن يكون والدا وإما أن يكون ولدا وإما أن تكون زوجة أو أما أو غير ذلك من أحب الناس وأقرب الناس إليه من أهل الدنيا ثم احتسبه، أي احتسبه لله عز وجل وصبر على هذا المصاب واسترجع وقال: إن لله وإن إليه راجعون. فإذا احتسب هذا الأمر وصبر فإن الله عز وجل يجازيه بالجنة، لا يجد له جزاء أو لا يعطيه جزاء إلا الجنة، وهذا لا شك أنه فضل عظيم جدا لمن يصبر على هذا الابتلاء وعلى هذه البلايا، كأن يفقد الولد أو يفقد الأب أو يفقد الأم أو غير ذلك ممن يحبهم حبا شديدا، لكن بشرط أن يصبر ويحتسبه لله عز وجل وأن يترك الأمر كله لله، لأن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فإذا صبر فإن هذا الجزاء العظيم يكون من نصيبه وهو دخول الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة وأن يصبرنا على كل مصابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.